بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت الى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب التمتاوي، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بالنسيميه مركز المنصوره بمحافظه التقهليه. فليتفضل فضيلته المشكوره مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. فتح للنبي يا رب يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب يا مستر الأنبياء. اللهم صل على عليه. وما الله بغافل عما تعملون. ولكل جهة هو الميزة فاستبقوا الخيرات. ولكل يا رب يا هادي اللهم زيدك يا رب. أينما وَمِنْ حَيْثُ فَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ الله صلى على الحبيب صلى على الحبيب يا سلام الله الله الله وخيركم الله اكبر لا اله الا الله انا والحاج محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله No. كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن اللهم زيدكم فضل يا رب. فاذكروني أذكركم. نعم حضرة النبي. ليس عليك. فاذكروني أذكركم. ليس عليك. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. حرص عليك حرص عليك محمد. الله أكبر جميل يا عم الحاج كنترول. الله أكبر. الله الله الله بسم الله ما شاء الله. الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اللهم زيدك يا رب. يا سلام الله يجي تاني على الشيخ محمد عشان احنا محتاجينها جامد. محتاجينها اليومين دول جامد. الله يشفع عليك. الله يشفع عليك. يا أيها الذين آمنوا ربنا يضبط فترك يا حلاوه دي. ربنا يزيدك. الله اكبر. الله اكبر.

يا رب. الله يزيدك من نعمه. صلوا على سيدنا النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نعم الاداء يا عم الحاج محمد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ولا وحدوا الله ولنا الله أكبر. صلى على الحبيب صلى وبشر الصابرين الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله أكبر الله أكبر هنيئا له هنيئا له وأولئك المهتدون الله أكبر. أوعيك يا رب. يا رب. نعم. العمل طيب. الله أكبر. ومن تطوع محمد الله يرضى عليك محمد يرضى عليك الله اكبر I'm جميل يا استاذ. وحدوا لا اله الا الذين كفروا فخرة الرامة حافظة ابن تهلية سبيلة الفارق الشيخ محمد عبد الوهاب التنطاوي القارئ بتحدي دعوة التلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم النسيبية مركز المنصورة بمحافظة التفهلية بكل توزيع على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس فتح الشربيني المقيم بكفر العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية بالاشتراك مع مخازن فراشة الكبرى ومعارض الحفلات الأهلية وفاطم الضيافة فتطلب من أولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لأصحاب المتوكلين على الله أولاد عدلان أولاد عدلان شباب مدينة